القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. يا عمري ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أم مدي لي يديك عسى يزايلني الضجاء. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أم مدي لي يديك عسى يزايلني الخطر. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير إن طال الطريق أو قصر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر، والأرض عندي تستوي منها البسائط والحفار. أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر، والأرض عندي تستوي منها البسائط والحفر. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. عكازتي هي ناظري، هل في جماد من نظر؟ يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر. عكازتي هي ناظري، هل في جماد من نظر؟ يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر. ولا الضرير قاعد في عطر دار مستقر، الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر. أنا الضرير قاعد في عطر دار مستقر، الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر. وأنا الضرير قاعد في عقر دار مستقر، الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر. وأنا الضرير قاعد في عقر دار مستقر، الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر. وأنا الضرير